أرضيكم. ها تسمعوا إيه بقى؟ ما تونس بيك؟ كله هيحصل إن شاء الله. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك. كمان مرة وبلاقي الدنيا بقت فاضية، مع إن بحلم بتنور بحلم بيك.